صموئيل الثاني الأصحاح الرابع والعشرون. وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا: امض وأحص إسرائيل ويهوذا. فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده: طف في جميع أسباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع وعد الشعب، فأعلم عدد الشعب. فقال يؤاب للملك: ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم 100 ضعف، وعينا سيد الملك ناظرتان. ولكن لماذا يصر سيد الملك بهذا الأمر؟ فاشتد كلام الملك على يؤاب وعلى رؤساء الجيش، فخرج يؤاب ورؤساء الجيش من عند الملك ليعد الشعب، أي إسرائيل. فعبروا الأردن ونزلوا في عروعيرة عن يمين المدينة التي في وسط وادي جاد وتجاه يعزير، وأتوا إلى جلعاد وإلى أرض تحتيم إلى حتشي، ثم أتوا إلى داني يعن واستداروا إلى سيدون، ثم أتوا إلى حصن صور وجميع مدن الحويين والكنعانيين، ثم خرجوا إلى جنوبي يهوذا إلى بئر سبع، وطافوا كل الأرض، وجاءوا في نهاية 29 يوما إلى أورشليم. فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل 800,000 رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500,000 رجل. وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، فقال داود للرب: لقد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل إثم عبدك لأني انحمقت جدا. ولما قام داود صباحا كان كلام الرب إلى جاد النبي راء داود قائلا: اذهب وقل لداود: هكذا قال الرب: 3 أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا منها فأفعله بك. فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك؟ أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك؟ أم يكون 3 أيام وباء في أرضك؟ فالآن أعرف، وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلي. فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا، فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة، ولا أسقط في يد إنسان. فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد، فمات من الشعب من دان إلى بئر سبع 70,000 رجل. وبسط الملك يده على أورشليم ليهلكها، فندم الرب عن الشر، وقال للملاك المهلك الشعب: كفى، الآن رد يدك. وكان ملاك الرب عند بيدري أرونة اليبوسي. فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال: ها أنا أخطأت وأنا أذنبت، وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي. فجاء جاد في ذلك اليوم إلى داود وقال له: اصعد وأقم للرب مذبحا في بيدر أرونة اليبوسي. فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب. فتطلع أرونة ورأى الملك وعبيده يقبلون إليه، فخرج أرونة وسجد للملك على وجهه إلى الأرض، وقال أرونة: لماذا جاء سيد الملك إلى عبده؟ فقال داود: لأشتري منك البيدر لكي أبني مذبحا للرب فتكف الضربة عن الشعب. فقال أرونة لداود: فليأخذه سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه، انظر البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا، الكل دفعه أرونة المالك إلى الملك. وقال أرونة للملك: الرب إلهك يرضى عنك. فقال الملك لأرونة: لا، بل أشتري منك بثمن، ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. فاشترى داود البيدر والبقرة بخمسين شاقلا من الفضة، وبنى داود هناك مذبحا للرب، وأصعد محرقات وذبائح سلامة، واستجاب الرب من أجل الأرض، فكفت الضربة عن إسرائيل.